حسين من عرب قبلها وين عن حسين ماشي عشان حسين من عرب قبلها وين عن حسين بتنص الروح الناس عمونا مصيبه وين عن حسين لكن Yeah. Amen.